بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة شرح مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي. وكنا قد شرحنا في الدرس السابق الدائرة الأولى من الدوائر العروضية، وهي دائرة المختلف، وذلك في قول الناظم عليه رحمة الله: فمن بها الطويل فالمديد قبل بسيطها ولا مزيد، وللمديد فاعلات فاعل، وتلوه مستفعل وفاعل، فلطويلها فعول فمفاعيل، ومن تكرار هذين وفى. إذن دائرة المختلف ذكرنا أنها تتكون من 24 جزءا، وأنه ينفك منها ثلاثة بحور، هي الطويل والمديد والبسيط. ومن هنا نعرف أن مفتاح البحر الطويل فعول مفاعيل 4 مرات. وأما على الدائرة فإنما نأتي بالمصراع الأول فقط، بمصراع واحد، وهو فعول مفاعيل 2، يبدأ من الجزء رقم 1 وينتهي عند 24. والبحر الثاني هو المديد، ووزنه فاعلات فاعل 4 مرات، ويبدأ من الجزء 4، وهو الذي تراه على هذه الدائرة منقوطا بنقطة حمراء كما وضعتها داخل الدائرة التي على الجزء 4. والبحر الثالث من هذه الدائرة هو البسيط، ويبدأ من الجزء 9 وينتهي عند الجزء 8، ووزنه مستفعل فاعل 4 مرات. وهنالك في هذه الدائرة بحران مهملان، سمى بعض العروضيين أحدهما المستطيل، وهو مقلوب الطويل، ويبدأ من الجزء 6، والبحر الثاني المهمل الممتد، وهو مقلوب المديد، ويبدأ من الجزء 11. فإذا هذه هي أجزاء وبحور دائرة المختلف. ثم ننتقل إلى الدائرة الثانية، وهي دائرة المؤتلف، وهي مكونة من 21 جزءا، وسميت بدائرة المؤتلف لائتلاف أجزائها، في كونها سباعية، أي كل أجزاء هذه الدائرة سباعية، مكونة من 7 أحرف، وهذه الأجزاء مركبة من واتد مجموع ومن سببين خفيف وثقيل. فإن هذه الدائرة ينفك منها بحران اثنان، هما الوافر ومفتاحه مفاعلة مفاعلة مفاعلة 2، أي مفاعلة 6 مرات. وهذا معنى قوله سدس بها الوافرة، أي هذه الدائرة فيها بحران سداسيان، أي عدد الأجزاء في كل منهما 6 أجزاء أو 6 تفاعيل. إذن دائرة عفوا يا إخوة، حاولوا أن لا تضعوا الأسئلة خلال الدرس، لأن هذا يجعلني أفقد التركيز، وأصلا هذه الأمور تحتاج إلى تركيز بالغ فحاولوا بارك الله فيكم أن تجعلوا الأسئلة في آخر الدرس. فقلنا إذن دائرة المؤتلف فيها بحران اثنان، البحر الأول هو الوافر مفاعلة 6 مرات، والبحر الثاني هو الكامل متفاعل 6 مرات، والبحر هو مجموعة من الأجزاء ومن التفاعيل ينظم عليها الشاعر قصيدته، فأنت تلتزم في القصيدة بحرا واحدا. إذا قلنا بحر الوافر مفاعلة 6 مرات، معنى ذلك عندما تبدأ في نظم قصيدتك فأنت تلتزم أن تنظم كل أبياتك على هذا البحر، فتأتي بالبيت الأول على وزن مفاعلة 6 مرات، وبالبيت الثاني على نفس الوزن، وهكذا. فالبحر إذن هو هذا الذي تلتزمه في القصيدة كلها. والبحور ذكرنا آنفا أنها 15 بحرا، وزيد بحر بعد ذلك زاده الأخفش، سنأتي إن شاء الله تعالى إلى ذكره في موضعه. طيب، إذن هذه الأجزاء التي يتكون منها هذان البحران كلها سباعية، وهي مفاعلة ومتفاعل، فعدد حروف مفاعلة وعدد حروف مفاعلة 7 أحرف، وهي مركبة من وتد مجموع وسببين خفيف وثقيل، لكن الترتيب مختلف بينهما. فمفاعلة هذه تبدأ بوتد مجموع هو مفا، بعده سبب ثقيل هو على، بعده سبب خفيف هو تن. وأما متفاعل فهذه تبدأ أولا بسبب ثقيل هو مت، بعده سبب خفيف هو فا، بعده وتد مجموع هو عل. فإذا هذه هي الأجزاء السباعية في هذه الدائرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: سدس بها الوافر وهو ألف من علة بعد مفا حتى وفا، أي حتى كمل وتم. سدس بها الوافر، إذن الوافر ألف وعرف عنه أنه مكون من علة بعد مفا، أي من مفاعلة أو مفاعلة، فهذه هي تفعيلته التي تتكرر في هذا البحر. وبعده الكامل، أي البحر الثاني الذي ينفك من هذه الدائرة هو الكامل. قال: وبعده الكامل أيضا أسس من متفاعل له مسدسا، أي تأتي بتفعيلة متفاعل وتأتي بها 6 مرات متتالية. إذن مفتاح الكامل متفاعل 6 مرات. قال: وهذه صورتها، وهي التي تراها أمامك على الشاشة، وبيتها التام الذي تدور عليه: إذا غضبت بنو مطر على ملك. إذن بنو مطر تصلح عندك في النسخة: إذا غضبت بنو مطر على ملك عنت لهم الوجوه إذا هم غضبوا، عنت لهم الوجوه إذا هم غضبوا. إذن وزن هذا البيت: إذا غضبت مفاعلة بنو مطر مفاعلة على ملك مفاعلة عنت لهم، بإطلاق بإشباع حركة الضم من الميم، عنت لهم مفاعلة، عفوا، عنت لهم مفاعلة وجوه إذا مفاعلة هم غضبوا مفاعلة. هذا هو البيت الثاني. ومن هذا البيت الذي هو على وزن الوافر يمكنك أن تحصل على أبيات الكامل. الآن لاحظ أمامك الدائرة، وهي دائرة المؤتلف، هي مكونة من 21 جزءا. بحر الوافر يبدأ من الجزء الأول وينتهي عند الجزء 21، مفاعلة مفاعلة مفاعلة. وأما الكامل فيبدأ من الجزء الرابع، لاحظ في الجزء الرابع إذا نزلت إلى السطر الثاني ترى أنني قد سطرت لك هنالك مفتاح بحر الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. إذن يبدأ الكامل في الجزء الرابع من الدائرة وينتهي عند الجزء الثالث، وهنالك بحر مهمل لا حاجة بنا إلى الإطالة بشرحه، يبدأ عند الجزء السادس. إذن الذي نفهمه من هذا أنك إذا وضعت البحر الوافر أمامك ثم أخذت منه من أوله وتدا مجموعا مفا وبدأت مما بعده علة، فإن واستمرت هكذا إلى أن تنتهي عند الجزء الثالث بزيادة وتد مجموع بعد ذلك في آخره، نفهم نحصل هنالك على البحر الكامل. إذا البحر الكامل ينفك من الوافر بهذه الطريقة. ثم بعد هذا ننتقل إلى الدائرة التالية وهي دائرة المجتلب، وهي دائرة المجتلب. قال في الطرة سميت بذلك عند الجمهور لأنها تدور على مفاعيل وهو مجتلب من الطويل، ومستفعل وهو مجتلب من البسيط، وفاعلات وهو مجتلب من المديد، فهي مجتلبة من الدائرة الأولى. إذن دائرة المجتلب وتسمى أيضا المشتبهة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، هذه الدائرة سميت دائرة المجتلب لأنها مجتلبة من الدائرة الأولى، فإنها تدور على أجزاء ثلاثة هي مفاعيل ومستفعل وفاعلات، وكل واحدة من هذه التفاعيل الثلاثة مأخوذة من بحر من بحور الدائرة الأولى. فمفاعيل مأخوذة من الطويل لأن مفتاح الطويل فاعول مفاعيل 4 مرات، ومستفعل مأخوذة من البسيط لأن مفتاح البسيط مستفعل فاعل 4 مرات، وفاعلات مجتلبة ومأخوذة من المديد الذي هو فاعلات فاعل 4 مرات، فلهذا سميت دائرة المجتلب. قال في نظم بحورها سدس بها مرة أخرى. إذن هذه البحور المذكورة في هذه الدائرة هي بحور سداسية، أي عدد تفاعيلها 6، عدد التفاعيل في البيت الواحد 6. سدس بها الذي بها قد امتزج، أي البحور التي امتزجت بهذه الدائرة، وبمفاعيل بها زن الهزج، أي زن فعل أمر من وزن، زن الهزج، هذا هو البحر الأول بهذه الدائرة بمفاعيل، أي بمفاعيل 6 مرات. إذا مفتاح الهزج مفاعيل 6 مرات، سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا يرد إلا مجزوءا، لكن هذا شيء آخر الذي نحتاج إلى معرفته الآن، أن الهزج مفاعيل 6 مرات. قال وبعده الرجز هب مستفعلا، يقصد بذلك تفعيلة مستفعل. إذا تفعيلة مستفعل 6 مرات، هذا هو مفتاح الرجز. قال وبعده، أي بعد الهزج، الرجز هب مستفعلا، أي هبه وأعطه تفعيلة مستفعل. فالرمل، الفاء للتعقيب بعد هذا، الرمل منح فاعلات تكمل. إذن الرمل مفتاحه فاعلات 6 مرات. لاحظ معي الدائرة التي تسمى المجتلب، ينفك منها 3 بحور. البحر الأول هو الهزج ويبدأ من الجزء الأول وينتهي عند الجزء 21، فإن دائرة المجتلب مكونة من 21 جزءا. يبدأ عند الجزء الأول مفاعيل 6 مرات، عفوا لأننا في الدائرة إنما نأتي بالمصراع الواحد، فإذا هي مفاعيل 3 مرات، يبدأ مفاعيل عند الجزء الأول وينتهي عند الجزء 21. بما أن مفاعيل 7 أحرف، 7 في 3 21 حرفا، إذا هذه الأحرف التي تتشكل منها مفاعيل 6 مرات تجعلها على الدائرة انطلاقا من الجزء الأول وتنتهي عند الجزء 21. عند الجزء الرابع يبدأ بحر ثان هو بحر الرجز. إذا لاحظ في السطر الثاني نبدأ من الجزء الرابع مستفعل 6 مرات وننتهي عند الجزء الثالث. البحر الثالث في هذه الدائرة هو بحر الرمل، ويبدأ عند الجزء السادس، يبدأ عند الجزء السادس في السطر الثالث، لاحظ السطر الثالث في الدائرة، ووزنه فاعلات 6 مرات، يبدأ عند الجزء السادس وينتهي في الجزء الخامس. إذن هذه هي دائرة المشتلب، فيها بحور 3: الهزج مفاعيل 6 مرات، الرجز مستفعل 6 مرات، والرمل فاعلات 6 مرات. قال وبيتها الذي تدور عليه وهو من الهزج التام. وهذه الأبيات يؤتى بها للتمثيل فقط ولبيان الدائرة، إذا حفظت البيت تحفظ الدائرة التي تأتي معه، وإلا فلم يرد في شعر العربي الهزج تاما، الهزج لا يكون إلا مجزوءا، لكن هنا يمثلون بهذا المثال للهزج التام، هذا نادر جدا. قال مثاله: عفا يا صاح من سلمى مغانيها، فظلت مقلتي تجري مآقيها. وفي رواية أخرى لهذا البيت: عفا يا صاح من سلمى مراعيها، فظلت مقلتي تجري بما فيها. والوزن واحد، تقطيعه عفا يا صا مفاعيل حمن سلمى مفاعيل مغانيها مفاعيل. فظلت مقلتي، فظلت، لأن الحرف المشدد نفك إدغامه ويصير لدينا حرف ساكن بعده حرف متحرك، إذن فظلت، فظلت مق، فظلت مق مفاعيل التي تجري مفاعيل مآقيها مفاعيل. هذه هي دائرة المجتلب وتسمى أيضا المشتبه. الدائرة الرابعة هي دائرة المشتبه، وهذه فيها بحور كثيرة، سميت بذلك كما قال في الطرة لاشتباه أجزائها، لاشتباه أي لتشابه أجزائها، لكون أجزائها يشبه بعضها بعضا، قال لاشتباه أجزائها في كونها سباعية، فكل أجزائها سباعية، فهذا سبب تسميتها دائرة المشتبه. بعض العروضيين يعكس فيجعل هذه الدائرة تسمى دائرة المجتلب والتي قبلها تسمى دائرة المشتبه، وعند ذلك يحتاج إلى معنى ذلك من جهة اللغة، أي كيف أخذ هذا المعنى الاصطلاحي من الأصل اللغوي. عكس بعضهم في هاتين الدائرتين فسمى هذه التي نحن بصددها الآن، أي الدائرة الرابعة، بدائرة المجتلب لكثرة أبحرها. والجلب قد يطلق لغة على الكثرة ويطلق كذلك على الجمع، فهي من جهة الجمع والكثرة تسمى المجتلب، لأنه سترى أنه ينفك منها بحور كثيرة. وسمى ما قبلها دائرة المشتبه لاشتباه أجزائها في كونها سباعية، لأن الدائرة السابقة كذلك كل أجزائها سباعي، فيصح أيضا تسميتها دائرة المشتبه. وعلى كل حال هذه مسائل اصطلاحية لا مشاحة فيها. إذا نشرح الأبيات أولا ثم ننتقل إلى شرح الدائرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: سريعها مستفعل تكرر، يتلوه مفعولات ثالثا يرى. البحر الأول هو السريع ووزنه مستفعل، مستفعل مفعولات. قال سريعها مستفعل تكرر، أي تكرر مرتين، مستفعل مستفعل، يتلوه مفعولات. ثالثا يرى، إذن هذا واضح لا إشكال فيه. البحر الثاني ووزن منسرحها بذا انضبط، لكن مفعولاته يرى وسط. وزن منسرحها، البحر الثاني هنا هو المنسرح، يقول بذا انضبط أي بنفس الأجزاء التي ذكرت في بحر السريع، وهي مستفعل مرتين ومفعولات، لكن مفعولاته يرى وسط، أي يأتي وسطا ولا يكون بعد تكرار مستفعل. ومعنى هذا أن وزن المنسرح هو مستفعل مفعولات مستفعل. المصراع في المنسرح هو مستفعل مفعولات مستفعل، هذا معنى قولي لكن مفعولاته يرى وسط، أي يأتي بين مستفعل بين التفعيلتين، بين تفعيلتي مستفعل. إذن هذا وزن المنسرح. وزن الخفيف، قال وللخفيف فاعلات قبل مستفعل بفاعلات يتلى، هذا سهل جدا، والناظم وفقه الله سبحانه وتعالى فجاء بأبيات سلسة جدا، فهو يجمع الأوزان بطريقة سلسة وجميلة، فيقول وللخفيف، إذن البحر الخفيف ما هو؟ فاعلات قبل مستفعل بفاعلات يتلى، إذن وزن الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات، هذا الخفيف. المضارع، قال وللمضارع مفاعيل ففاعي معلات بمفاعيل وفاء، إذن المضارع أصله هو مفاعيل فاعلات مفاعيل، مفاعيل فاعلات مفاعيل، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا يكون إلا مجزوءا، سيأتي في موضعه إن شاء الله. الآن لتحصل على المقتضب وهو البحر الخامس، البحر الخامس هو المقتضب، يقول وقدما ثالث السريع لنيل مقتضبها المنيع. ثالث السريع ما هو؟ ثالث السريع هو مفعولات، لأنك تقول مستفعل في السريع، ما وزن السريع؟ مستفعل مستفعل مفعولات، فإذا وزن السريع تأخذ منه الثالثة وهو مفعولات وتقدمه، فإذا تبدأ بمفعولات، ومن هنا نعرف وزن المقتضب. فإذا وزن المقتضب هو مفعولات مستفعل، مفعولات مستفعل هكذا يكون، لكن تكرر مستفعل، إذا مفعولات مستفعل مستفعل، هذا هو وزن المقتضب. سيأتينا أنه لا يكون إلا مجزوءا، فإذا في الحقيقة وزنه مفعولات مستفعل فقط، لكن مفتاحه بحسب الدائرة مفعولات مستفعل مستفعل، فكأنك عكست الترتيب مع السريع، السريع مستفعل مستفعل، مفعولات المقتضب مفعولات مستفعل مستفعل، هذا معنى قوله وقدما ثالث السريع لنيل مقتضبها المنيع. وبعد هذا يأتي إلى المجتث فيقول وقدمن، عفوا وقدمن في البيتين، وقدمن ثاني الخفيف لتعرف المجتث من تعريفي. وقدمن ثاني الخفيف، الخفيف ما وزنه؟ قلنا وزنه فاعلات مستفعل فاعلات، إذن قدم ثاني الخفيف وهو مستفعل، فتحصل على مستفعل فاعلات فاعلات، هذا هو المجتث. إذن المجتث مفتاحه مستفعل فاعلات فاعلات. ثم يقول وكررا أجزاءهن السائرة، أي كرر هذه الأجزاء، لأن هنا ذكر أجزاء مصراع واحد، كرر هذا لتحصل على المصراع الثاني، ورتبنهن كذا في الدائرة، أي رتب هذه الأجزاء في دائرة المشتبه كما تراه أمامك. هذه الدائرة لكثرة بحورها لعله يصعب رؤية الحروف بوضوح، لكن الذي يمكن، نعم جيد هكذا أفضل، الذي يمكن أن نقوله الآن أن دائرة المشتبه من 21 جزءا. البحر الأول السريع يبدأ من الجزء الأول وينتهي عند 21، ووزنه مستفعل مفعولات. البحر الثاني مهمل يبدأ عند الثالث، والبحر الثالث أيضا يبدأ عند الجزء الخامس مهمل كذلك. البحر المنسرح يبدأ في الجزء الثامن، مفتاح المنسرح مستفعل مفعولات مستفعل. الخفيف يبدأ في الجزء العاشر، ومفتاحه فاعلات مستفعل فاعلات. بعده المضارع يبدأ في الجزء الثاني عشر، ووزنه مفاعيل فاعلات مفاعيل. بعده المقتضب ويبدأ عند الجزء الخامس عشر، ووزنه مفعولات مستفعل مستفعل. وبعده البحر المجتث يبدأ في الجزء السابع عشر، نعم، ووزنه مستفعل فاعلات فاعلات. إذن هذه هي دائرة المشتبه. قال: وهذه صورتها، وبيتها التام الذي تدور عليه ماذا وقوف الصب بين الأطلال في منزل مستوحش رث الحال. ماذا هذا على وزن السريع، ماذا وقو مستفعل، في الصب بي مستفعل، نل أط لا لي مفعولات، لكن بدون إطلاق القافية. وعلى كل حال سيأتينا في البحر السريع أن هذا لا يوجد، سيأتينا في موضع إن شاء الله تعالى، لكن هنا الذي نقصده هو فقط فهم البيت الذي تدور عليه الدائرة. قال: في منزل مستوحش، في منزل مستفعل مستوحش مستفعل رث الحال مفعولات. نعم. الدائرة الأخيرة هي دائرة المتفق، وهذه سهلة جدا، فهي عند الخليل بن أحمد: لا ينفك منها إلا بحر واحد هو المتقارب. قال: قد وضعت للمتقارب ومن وزن فعول ثمنه يبن. إذن قد وضعت للمتقارب ومن وزن فعول ثمنه، أي ائت به مثمنا، فعول ثمان مرات، يبن أي يظهر. الدائرة أمامك وهي دائرة المتفق، وسميت بدائرة المتفق لأنها فيها تفعيلة واحدة، فهي الأجزاء فيها متفقة، فيها تفعيلة واحدة تتكرر. تبدأ في الجزء الأول وتنتهي عند الجزء العشرين، فإذا دائرة المتفق من 20 جزءا. في الجزء الأول نبدأ بالمتقارب ووزنه فعول ثمان مرات، المصراع الواحد وزنه فعول أربع مرات. إذن فعول فعول فعول فعول، هذا المصراع الذي يبدأ، هذا مصراع بحر المتقارب. هنالك بحر مهمل عند الخليل وهو المسمى بالمتدارك أو الخبب، ألم سيأتي شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يبدأ في الجزء الرابع ووزنه فاعل أربع مرات، فاعل فاعل فاعل فاعل. إذن يبدأ في الجزء الرابع وينتهي عند الجزء الثالث. هذه هي دائرة المتفق. قال: وهذه صورتها، وبيتها التام الذي تدور عليه، فإما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم روبا نياما. فإما فعول، تميم فعول، تميم اب فعول نمر نمر فعول. إذن فعول 4 مرات. الشطر الثاني فألف فألف فعول، هم القو فعول، مروبا مروبا فعول، نياما فعول. طيب، إذا هذه هي الدوائر. كنت قد قلت لكم آنفا أن هذه الدوائر إذا لم تفهمها فهما جيدا فهذا لا يضرك إن شاء الله تعالى في فهم علم العروض وفي نظم الشعر ونحو ذلك، لكن فهمها طيب للأسباب التي ذكرت في الدرس السابق. الآن ينتقل بعد هذه الدوائر، استفدنا أولا معرفة الدوائر، واستفدنا كيف توضع البحور على الدوائر، واستفدنا كيف تنفك هذه البحور من الدوائر، وكيف ينفك بعضها من بعضها الآخر، كيف ينفك أحد البحور من البحر الذي قبله بالطريقة التي شرحناها آنفا. واستفدنا، وهذه هي الفائدة الحقيقية، مفاتيح البحور، أي عرفنا الآن نعرف أن الطويلة هو فعول مفاعيل 4 مرات، وأن البسيطة مستفعل فاعل 4 مرات، وهكذا. إذن البحور 15 كلها نعرف الآن مفاتيحها. بعد هذا انتقل إلى التفاعيل وهي الأجزاء التي يتكون منها كل بحر، فقال فهذه 10 أجزاء نقول منها أصول وفروع للأصول، نفس الملحوظة التي ذكرناها في المقدمة نذكرها هنا. فإن الناظم عليه رحمة الله ارتكب التذييل في الرجز، وهو وإن لم يذكره العروضيون فإنه جادة مسلوكة عند جماعة من أهل النظم. طيب، قال فهذه 10 أجزاء، قال في الطرة يقال لها أجزاء التفعيل والأركان والأمثلة والأوزان والأفاعيل والتفاعيل، هذه كلها مصطلحات، لكن المصطلح المشهور هو التفاعيل. هذه التفاعيل مكونة من أحرف، يعني هذه التفاعيل التي هي فاعول مفاعيل مستفعل إلى آخره هي 10، مكونة من أحرف. كم هي الأحرف؟ 10 أحرف كذلك، يجمعها قولهم لمعت سيوفنا، سقط الفعل هنا في النسخة، لمعت سيوفنا ولذلك قال السيد هاشم في منظومته حروف تقطيع البحور 10 في لمعت سيوفنا منحصرة. إذن لمعت سيوفنا المقصود بها لمعت اللام والميم والعين والتاء، هذه 4 أحرف، سيوفنا السين والياء والواو والفاء والنون والألف. إذن كل التفاعيل فاعلات مستفعل مفاعيل إلى آخره كلها تتكون من هذه الأحرف 10 وتسمى أحرف التقطيع. لحد الآن هذه كلها مسائل اصطلاحية. قال فهذه 10 أجزاء نقول منها أصول وفروع للأصول. إذن هذه الأجزاء بعضها يسمى أصلا وبعضها يسمى فرعا. الأصول منها هي 4، وهي مفاعيل، فعول، مفاعلة، فاعلات، تنبه، فاعلات ذات الوتد المفروق، لأننا هنا نحتاج إلى شرح هذا الأمر. عندنا تفعيلتان من جهة اللفظ شيء واحد، لكن نكتبهما بشكل مغاير لنميز بينهما. فإذا لا يمكننا أن نقول إن التفاعيل 8 فقط، بل هي 10، فنفرق بين فاعلات وبين فاعلات. الأولى تكتب فاعي هكذا، وبعدها لات، هذه إذن فاعلات التي بالواتد المفروق. إذن مكونة من أي شيء؟ مكونة من واتد مفروق في أولها فاعي، بعدها سبب خفيف لا بعدها سبب خفيف آخر تن. أما التفعيلة الأخرى التي تشبهها في اللفظ فإنها تكتب هكذا كما كتبت الآن، فاعلات إشارة إلى أنها مكونة من سبب خفيف أولا هو فا، بعده وتد مجموع هو علا، بعده سبب خفيف هو تن. كأن سائلا يقول ما فائدة التفريق بين الأمرين، يعني في أي شيء يهمني أن تكون التفعيلة مبدوءة بواتد مفروق بعده سببان خفيفان، أو مبدوءة ب أو أن تكون مبدوءة بسبب خفيف بعده واتد مجموع بعده سبب خفيف. الفرق يأتينا عند الكلام على الزحافات، لأننا إذا علمنا أن الزحافات إنما تلحق ثواني الأسباب، فالخبن الذي هو مثلا الخبن الذي هو إسقاط الثاني الساكن من التفعيلة يمكن أن يدخل على التفعيلة الثانية التي هي فاعلات، لأن الثانية الساكنة فيها هو ثاني سبب فاعلات، هنا أولها سبب خفيف فالثاني فيها هو ثاني سبب فيجوز إسقاطه ويسمى هذا الزحاف خبنا. أما لو كانت فاعلات الأخرى التي أولها واتد مفروق فلا يمكن أن يدخلها الخبن، ولذلك إن البحر الذي تكون فيه فاعلات هذا لا يمكن أن يدخله الخبن في تفعيلته هذه. إذن هذا الفرق مهم جدا بين التفعيلتين، وقلت آنفا أن التفريق بينهما يكون في الخط فقط، لكن أشار بعض علماء العروض إلى أنه يستحسن أيضا التفريق بينهما في النطق، فعندما تنطق بفاعلات الأولى تقول فاعلات، تقف وقفة خفيفة إشارة إلى أنها ذات الوتد المفروق، وأما الثانية فتقول فاعلات. إذا ما قلناه هنا عن فاعلات نقوله أيضا عن مستفعل، فإن عندنا مستفعل بشكلين اثنين، الأولى هكذا نكتبها مستفعل مكونة من سببين خفيفين، مس سبب خفيف بعده تف سبب خفيف بعده عل وتد مجموع، والثانية نكتبها هكذا مستفعل مستفعل. إذن عندنا فيها سبب خفيف هو مس، بعده وتد مفروق هو تفعي، بعده سبب خفيف هو لن. بعد أن شرحنا هذا الفرق بين هذه التفاعيل نرجع فنقول التفاعيل الأصول أربعة هي مفاعيل، فعول، مفاعلة، وفاعلات ذات الوتد المفروق، مفهوم؟ وتفاعيل فروع لهذه الأصول هي التفاعيل المتبقية وهي ستة، فاعل، فاعلات، مستفعل، متفاعل، مفعولات، ومستفعل ذات الوتد المفروق. إذن نرجع فنشرح هذا بشيء من التفصيل. أولا لما فرق العروضيون بين أصول وفروع؟ السبب في هذا أنهم قالوا إذا نظرنا إلى التفاعيل العشر نجد أن بعضها يبدأ بوتد مجموعا كان أو مفروقا، وبعضها لا يبدأ بوتد بل يبدأ بسبب خفيفا كان أو ثقيلا، فنظروا فوجدوا أن التي تبدأ بوتد هي أربعة، وهي التي ذكرنا مفاعيل، فعول، مفاعلة، وفاعلات. طيب قالوا بما أن الوتد أقوى من السبب، لأنه إذا زوحف أي إذا أصابه الزحاف فإنه يعتمد على الوتد، الوتد أقوى من السبب، فنعتبر أن التفاعيل التي تبدأ بالأوتاد نعتبرها أصولا، و نفك منها أو نستخرج منها التفاعيل التي لا تبدأ بالأوتاد، أي التفاعيل التي تبدأ بالأسباب. فقالوا نبدأ بالتفعيلة الأولى وهي فاعول، وطريقة فك الفروع من الأصول هي في الترتيب في التقديم والتأخير، أي في قلب الترتيب، ومن خلال أمثلة سوف نفهم. نبدأ بالتفعيلة الأولى من الأصول وهي فعول. طيب، فعول مكونة من أي شيء؟ مكونة من واتج مجموع هو فعو، بعده سبب خفيف هو لن. لنحول هذا السبب الخفيف من آخر التفعيلة إلى أولها، نقدمه. فإذا قدمنا السبب الخفيف على الواتد المجموع صار لدينا لنفعو، ولنفعو هذه شيء مهمل لا نعرفه، فننظر هل لدينا في التفاعيل شيء يشبهها على نفس وزنها؟ نعم، هو وزن فاعل، لنفعو بنفس وزن فاعل. فنقول إذن أن فاعل فرع لفعول، لأنك تبدأ بفعول فتعيد ترتيب السبب مع الوتد فتحصل على فاعل. هذا معنى قولنا فعول أصل فاعل. ننتقل إلى التفعيلة الأصل الثانية وهي مفاعيل. هذه مكونة من وتد مجموع هو مفا، بعده سببان خفيفان هما عي ولن. جيد، إذا أردنا أن نعيد الترتيب عندنا احتمالان، إما أن نأخذ السببين معا فنقدمهما على الوتد فيصير لدينا عيل مفا، وإما أن نأخذ سببا واحدا هو السبب الأخير فنقدمه على الوتد ونترك السبب الأول في موضعه فيصير لدينا لن مفاعي. فنرجع ونتأمل، الاحتمال الأول قلنا عيل مفا، هذه على وزن مستفعل ذات السببين الخفيفين، مستف سببان خفيفان بعدهما واتد مجموع. والاحتمال الثاني قلنا لن مفاعي، هذه عندنا تفعيلة على وزنها وهي فاعلة. نستنتج إذن أن تفعيلة مفاعيل هي أصل لتفعيلتين يتفرعان عنها، هما مستفعل ذات الواتد المجموع وفاعلات ذات وفاعلات نعم ذات الواتد المجموع كذلك. أنت ترى في مستفعل وفاعلات هذين أن الواتد فيهما مجموع، هو نفس الواتد الذي كان في أصلهما أي تفعيلة مفاعيل، وهو الواتد مفا. نرجع إلى التفعيلة الثالثة من الأصول وهي مفاعلة. هذه مكونة من واتد مجموع هو مفا، بعده سبب ثقيل على، بعده سبب خفيف تن. نفس الشيء، إما أن نقدم السببين معا على الوتد فيصير لدينا علة مفا، وإما أن نقدم السبب الخفيف وحده فيصير لدينا تن مفاعلة. أما الأولى الاحتمال الأول وهو علة مفا، فهذا نستخرج منه تفعيلة تسمى متفاعل، فهي على وزن علة مفا، علة مفا. وأما الثانية وهي تن مفاعلة، تن مفاعلة، فهذا لا يوجد عندنا تفعيلة على هذا الوزن. نظرنا في أشعار العرب فلم نجد في ما جمعناه بالاستقراء شيئا على هذا الوزن، على وزن هذه التفعيلة، فقالوا هذه تفعيلة مهملة. وإن كان قد تكلف بعض المولدين فنظم فيه شعرا على هذا الوزن وجعلوا هذا الوزن هو فاعلاتك، فاعلاتك هي على وزن تن مفاعلة، تن مفاعلة، لكن هذا نهمله كأنه غير موجود. فإذا الذي يبقى لنا هو شيء واحد وهو أن مفاعلة هي أصل لمتفاعل. يبقى لدينا أخيرا تاء تفعيلة واحدة هي تفعيلة فاعلات ذات الوتد المفروق. فهذه إذن نبدأ، فمكونة من وتد المفروق هو فاعي، بعده سببان خفيفان لات. إذا قدمنا السببين معا صار لدينا لات فاعي، هذا هو وزن مفعولات، مفعولات لات فاعي. وإذا قدمنا السبب الخفيف الأخير وحده صار لدينا تن فاعلا، تن فاعلا، هذه هو وزن مستفعل ذات الوتد المفروق. مس هذا سبب خفيف، تفعي وتد مفروق، لن سبب خفيف. فإذا نستنتج أن فاعلات ذات الوتد المفروق هي أصل لتفعيلتين من الفروع، وهي مفعولات ومستفعل ذات الوتد المفروق أيضا. نرجع إلى كلام صاحب الطرة، قال منها أصول إلى آخره، إلى أن قال ومنها فروع لتلك الأصول، ففعول أصل فاعل هذا ذكرناه، ومفاعيل أصل فاعلات ومستفعل، ذي الوتد أظنها ذي الوتد المجموع، أما لا هنا ما أظنها تصح، ينبغي النظر في المخطوطة لينظر في هذا في المعنى هنا، أظنها ذي الوتد المجموع، ومفاعلة أصل لمتفاعل، وفاعلات المفروق الوتد أصل مفعولات، ومستفعل ذي الوتد المفروق، وإلى آخره. قال تفصل العين، هذا شرحناه آنفا. قال وإنما جعلت تلك الأربعة أصولا لأن الأسباب لضعفها إنما تعتمد على الأوتاد، وما يكون معتمدا عليه حقيق، هذه ليست خفيف، حقيق بالتقديم ليعتمد ما بعده عليه. إذن ما يكون معتمدا عليه، الآن الأوتاد هي أقوى من الأسباب، فإن الأسباب تعتمد على الأوتاد، فالأوتاد لكونها معتمدا عليها حقيقة أي حرية وجديرة بالتقديم ليعتمد ما بعدها عليها. قال فكانت قضية البناء على هذا الأصل الذي ذكرنا أن تكون أجزاء التفاعيل وهي هذه الأربعة أصلا، لأنه لا جزء من الأجزاء مصدر بوتد غيرها، لا جزء من الأجزاء مصدر أي مبدوء بوتد غيرها. تصلح هذه الأخطاء اليسيرة الواردة في النسخة. انتهينا الآن من هذه الأجزاء الأصول والفروع، ثم ننتقل إلى شيء آخر وهو الألقاب، ألقاب الأجزاء والأبيات ونحو ذلك، أسماء الأجزاء والأبيات. قال رحمه الله تعالى البيت مصراعان أي شطران، صدر وعجز أول وثاني، وآخر الصدر عروض والمتم ضرب وغير ذين حشو قد علم، وأول الصدر يسمى الصدر فغير ذي الأجزاء حشوا يذرى. عندنا اصطلاحات، أولها أن البيت شطران، شطر أول وشطر ثاني، ويسمى كذلك مصراع أول ومصراع ثاني. الشطر الأول من البيت يسمى صدرا، والشطر الثاني من البيت يسمى عجوزا، فهذا معنى قوله البيت مصراعان أي شطران، صدر وعجز أي وعجز أول وثاني. ثم عندنا شيء آخر، خذ معي مثالا، مثلا الرجز مكون من مستفعل ست مرات، إذا كتبت أمامك مستفعل هذه ست مرات تقول الصبر هو مستفعل مستفعل مستفعل، والعجز هو مستفعل مستفعل مستفعل، جيد. انظر إلى التفعيلة الأخيرة من الصدر أي من الشطر الأول وهي مستفعل الأخيرة، هذه تسمى عروضا، وهي مؤنثة وقد تذكر. وانظر إلى مستفعل الأخيرة من العجوز أي من الشطر الثاني، فهذه تسمى ضربا. إذن عندنا العروض هو آخر الصدر، قال وآخر الصدر عروض، والمتم أي والمتم ضرب، وغير ذين أي غير هذين المذكورين اللذين هما العروض والضرب، غيرهما يسمى حشوا، حشو قد علم. إذن الحشو في الرجز هو مستفعل مستفعل الأولى من الصدر، ومستفعل مستفعل التفعيلتان الأولى والثانية من العجز. ننظر إلى بيت أو إلى بحر آخر فيه تفاعيل مختلطة، مثلا الطويل مفتاحه فعول مفاعيل فعول مفاعيل، هذا هو الصدر. العجز فعول مفاعيل فعول مفاعيل. العروض ما هي؟ هي مفاعيل التي في آخر الشطر الأول، والضرب مفاعيل التي في آخر الشطر الثاني، والحشو هو فعول مفاعيل فعول في الشطر الأول يزاد عليها فعول مفاعيل فعول في الشطر الثاني. هذا هو الاصطلاح المشهور عند العروضين، وهو الذي نسير عليه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. لكن هنالك اصطلاح آخر وهو الذي أشار إليه في البيت الثالث، فقال وأول الصدر يسمى الصدر فغير ذي الأجزاء حشوا يدرى، أي عند بعض العروضيين البيت أربعة أقسام لا ثلاثة، فيزيد شيء آخر هو الصدر، فيقول أول الصدر أي التفعيلة الأولى من صدر البيت أي من شطره الأول يسمونها صدرا. وهذا في الحقيقة هذا الاصطلاح لا فائدة منه في الغالب، في الغالب لا فائدة منه، لأن هذا الصدر الذي هو التفعيلة الأولى من الشطر الأول من البيت لا تتميز عن سائر تفاعيل الحشو، لا تتميز في شيء عن سائر تفاعيل الحشو إلا في شيء يسير لعلنا نذكره إن شاء الله تعالى في الخرم والخزم ونحوها في الطويل وغيره، لكن في الغالب فإن تفاعيل الحشو شيء واحد بخلاف العروض والضرب، فإنه سيأتينا أن العروض في كل بحر لها أشكال معينة لها علل تدخل عليها، وأيضا الضرب لها علل له علل تدخل عليه تميزه عن بقية البيت الذي يسمى حشوا. نرجع إلى الطرة، قال وآخر الصدر عروض سميت بذلك لأنها اعترضت وسط البيت كالعروض وهو العمود المعترض وسط الخيام، أو لأنها يعرض لها النصف الثاني، أي كأنه تقول يعرض أمامك ظبي سانح مثلا، فهذا كأن عجز البيت يعرض أمام هذه العروض، فلذلك سميت عروضا. قال وهي مؤنثة وقد تذكر، والجزء المتم ضرب سمي بذلك لأنه مثل العروض في قولهم هذا ضرب من هذا أي مثل، وغير ذين الجزئين حشو، ثم ذكر ما شرحناه آنفا فلا نطيل الآن بإعادة قراءته. ثم انتقل إلى بعض الألقاب التي نحتاج إليها، وهي البيت التام والوافي، البيت التام والوافي في هذه الأبيات الأربعة. قال وبيت استكمل الأجزاء ولم عروضه وضربه كالحشو تم. البيت التام ما هو؟ هو البيت الذي استكمل أجزاءه كلها. فإذا قلنا هذا الرجز مستفعل ست مرات فالبيت يكون تاما إذا كانت فيه هذه التفاعيل كلها، لم يسقط منها شيء، أي لم يدخله جزء ولا شطر ولا نهك على ما سيأتي شرحه. الجزء إسقاط تفعيلة واحدة، والشطر إسقاط شطر البيت، والنهك إسقاط شطر البيت مع تفعيلة من الصدر. فإذا إذا لم يدخله شيء من هذه من هذا الإسقاط لهذه التفاعيل فإنه يسمى بيتا تاما مع شيء آخر، ما هو؟ قال ولم، وشرحه في الطرة، قال أي نزل لغة في ألم، عروضه وضربه حال كونهما في الحشو فيما يجوز عليه ويمتنع من الزحاف وفي عدم العلة. إذا معنى هذا الكلام أن البيت التام هو البيت الذي استكمل أجزاءه، لم يسقط شيء من هذه الأجزاء، مع كون عروضه وضربه مثل الحشو في ما يجوز ويمتنع من الزحاف ومن العلة. نذكر المثال وبه يظهر. مثال ذلك في الرجز، المثال الذي سيذكره فيما بعد: دار لسلمى إذ سليمى جارة، قفر ترى آياتها مثل الزبر. تقطيعه: دار لسلمى، دار لسل مستفعل، ما إذ سلي مستفعل، ما جارة مستفعل، قفر ترى مستفعل، آياتها مستفعل، مثل الزبر مستفعل. هذا بيت تام، أنت ترى أن فيه كل الأجزاء تامة كاملة. الوافي يتميز عن التام بشيء، يقول: وإن تجد ذين، أي العروض والضرب، على خلاف حشو له فسمه بالوافي. إذا وجدت بيتا استكمل أجزاءه، أي لم يسقط منها شيء، لا هو مجزوء ولا مشطور ولا منهوك، ولكن عروضه وضربه على خلاف الحشو، فهذا لا يسمى تاما وإنما يسمى وافيا. ومثاله كما ترى في الرجز: القلب منها مستريح سالم، والقلب مني جاهد مجهود. الصحيح أنه جاهد، وإلا جامد لا يستقيم بها المعنى. القلب منها، القلب من مستفعل، ها مستري مستفعل، حن سالم مستفعل. جيد. والقلب من مستفعل، ني جاهد مستفعل، مجهود. تأمل هنا: مجهود مستفعل. إذن دخلت هنا علة على الضرب الذي هو مستفعل، على ما سيأتينا بيانه، هذا سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى في الرجز. لكن هنا المقصود عندنا أن الضرب موافق للحشو أم مخالف له؟ مخالف له، الحشو كله على وزن مستفعل مستفعل، لكن هنا الضرب خالف الحشو فكان وزنه مخالفا مستفعل، وهذا يحولون هذه التفعيلة ويجعلونها مفعول. إذن هنا نقول هذا البيت واف وليس تاما. إذن هذا هو معنى هذا الاصطلاح. ثم بعد ذلك ذكر أين يكون كل واحد من هذه، أي من التام والوافي، فذكر أن التام والوافي يكونان في الرجز وفي الكامل. قال: وذان في الرجز والذي كمل، أي في الكامل. واختص ثان، أي الوافي، بالطويل والرمل والمتقارب البسيط الوافر مثل الخفيف والسريع العاشر. إذن الوافي على ما سيأتي إن شاء الله تعالى يكون في البحور التالية، وهي الطويل والرمل والمتقارب والبسيط والوافر والخفيف والسريع والعاشر. العاشر يقصد به المنسرح، لأنه عاشر البحور على الترتيب المذكور آنفا. إذن هذا الذي نريد ذكره. بقي لنا أن نقطع الأبيات التي ذكرها أمثلة وشواهد لهذا المعنى، أي للأبيات التامة والوافية، لكن لعلنا نقف عند هذا القدر ونجعل الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نبدأه بتقطيع هذه الأبيات قبل أن ننتقل إلى ما يلي من الأقسام الأبيات، وهو تعريف المجزوء والمشطور والمنهوك، ثم بعد ذلك يبدأ الكلام على الزحافات والعلل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.